بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه: كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، فالميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم إلى أن يبعث يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بعذاب القبر وبنعيم القبر وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه فيما يتعلق بنعيم القبر وعذابه. يؤمنون بذلك لأنه جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت النص في الكتاب، إذا جاء النص في الكتاب أو ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الإيمان والتسليم ولو كان بخبر الواحد. العبرة بثبوت الدليل، فإن زادت الطرق وكثر الطرق الحديث فبها ونعمت، وإلا فليس بلازم. المهم هو ثبوت الدليل في هذه القضية. وأحاديث عذاب القبر ونعيمه أحاديث كثيرة دلت على عذاب القبر ونعيمه، وهكذا أيضا جاء في القرآن الكريم ما يدل على عذاب القبر ونعيمه، وخالف في هذا من خالف من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم. والمقصود بعذاب القبر ونعيمه يعني ما يكون بعد الموت من النعيم أو العذاب، وليس المقصود بالقبر حقيقة القبر، لا، إنما المقصود ما يكون بعد الموت، سواء قبر الميت دفن أو لم يدفن. من الموتى من يغرق في البحر فلا يدفن، منهم من يموت في الصحراء فتأكله السباع طيور فلا يدفن، منهم من يحرق بالنار فيكون رماد. فهؤلاء لا نقول إنهم لا يعذبون أو لا ينعمون، لأن النص جاء في القبر، لا، المقصود أنه ما يكون من النعيم أو ما يكون من العذاب من بعد الموت إلى أن يبعث الله من في القبور. وإنما ذكر القبر من باب أنه هذا هو غالب حال الموتى، أنهم يقبرون ويدفنون. وهذا من أمر الغيب نؤمن به وإن كنا لا نراه بأعيننا، فالله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، فهذا من الغيب الذي نؤمن به. نعم. قال حفظه الله: والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة، ولذلك يسمى بالبرزخ، لأن البرزخ هو الحاجز بين شيئين. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني البحر المالح والبحر الحلو يكون بينهما برزخ، لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا. وهذا تفسير أهل السنة والجماعة. أما الحمقى والمغفلون من الرافضة فلهم تفسير آخر لهذه الآية: مرج البحرين يلتقيان، قالوا علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، قالوا الحسن والحسين. وهذا من التلاعب، من اللعب بكتاب الله والعياذ بالله. نعم. قال حفظه الله: لا يبغي المالح على العذب ولا يبغي العذب على المالح، لأن الله جعل بينهما فاصلا لا يختلط هذا بهذا. فالبرزخ هو الفاصل بين الشيئين، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا التي هي دار الابتلاء والاختبار، هذه الدار الأولى التي نحن فيها، دار الابتلاء والاختبار، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الدار هي دار الاختبار، دار الامتحان، وعلى ما تعمل في هذه الدار، في دار الاختبار، يكون الجزاء في دار القرار. نعم. ودار البرزخ، وهذه دار الانتظار، مرحلة انتظار إلى أن يبعث الله من في القبر، دار البرزخ. نعم. ودار القرار التي هي دار الآخرة بعد البعث والنشور، وفيها يجازى الناس ويحاسبون ثم يصيرون إلى جنة أو إلى نار. فالدور اثنتان لا ثالث لهما، إما جنة وإما نار. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة ويعيذنا وإياكم من النار. نعم. قال حفظه الله: هذه الدور التي يمر بها العباد، دار الدنيا محل العمل، ودار البرزخ وهي محل الانتظار، ودار القرار هي دار الجزاء. والله جل وعلا يقول: حتى زرتم المقابر، فدل على أن المقابر ليست محل إقامة، بل الإنسان فيها مثل الزائر الذي يزور ويرتحل. جعل المكتف في المقابر زيارة لأنه يقيم فيها ثم يرتحل، لكن في فترة وجوده في القبر أول ما يوضع في القبر ويسوى عليه التراب وينصرف الناس عنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان في القبر فيجلسانه وتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية وليست مثل الحياة التي في الدنيا، فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإذا أجاب على هذه الأسئلة بجواب صحيح نجا، ويسعد سعادة لا شقاء بعدها، ويوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويؤمر له بفراش من الجنة، فلا يزال في نعيم في قبره. وهذا أمر غيبي لا نعلمه، فلو فتحنا القبر ما وجدنا في ذلك شيئا، لأنه في عالم ونحن في عالم آخر. وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول إذا قيل له: من ربك؟ قال: لا أدري. من نبيك؟ قال: من نبيك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. حتى وإن كان في الدنيا متعلما ويحفظ المتون والشروح ويحفظ اللغة، وهو خطيب مصقع ومتحدث مفوه، لكن إذا كان ليس عنده إيمان فإنه يتلعثم في القبر ويعجز عن الجواب عندما يسأل عن هذه المسائل، يتلجلج ويقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيفتح له باب إلى النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه من سمومها وحرها، ويفرش له فراش من النار. الشارح حفظه الله يشير بهذا إلى حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت من حين الاحتضار. إذا كان عبد مؤمن عبد صالح أتى ملك الموت ثم ناداه بكلام طيب: أيتها الروح المؤمنة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج روحه تسيل مثل ما تسيل القطرة من في السقاء. فإذا فاضت روحه خرجت روحه وأخذها ملك الموت، أخذت الملائكة التي هي أعوان ملك الموت، أخذتها من يده فوضعتها في كفن من أكفان الجنة، ثم يصعدون بها إلى السماء، ويخرج منها ريح طيبة كأحسن ما يكون من الريح، فلا يمرون بملأ من السماء إلا سألوا: من هذا؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا نادى بها في الدنيا، هذا الفلان الصالح، هذا فلان الصوام القوام، ينادون بأحسن أو يسمون بأحسن الأسماء، ثم يصيرون إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له، وهكذا من سماء إلى سماء إلى السابعة. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل برد روحه، فترد روحه إلى جسده ردا كما قال الشارحون رد برزخي، حياة برزخية الله أعلم بحقيقتها، لكن لا تجري عليها أحكام الروح التي في هذه الدنيا، فيقعدانه. وهذان الملكان جاء في حديث عند الترمذي أن أحدهم اسمه منكر والآخر اسمه نكير، ملكان أزرقان أسودان، يعني لونه أسود وعيونه زرق، فيقعدانه ويسألان هذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والإجابة على هذه الأسئلة تكون بحسب الإيمان. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين. فهذه الإجابة ليست مبنية على سعة الاطلاع وكثرة العلم وكثرة الشهادات، لا، إنما توفيق من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، لأهل الإيمان الصادق يثبتهم الله في ذلك المقام الصعب. فيجيب المؤمن ربي الله ونبيه محمد وديني الإسلام، فينادي مناد إن صدق عبدي فافرشوا من الجنة، فيفرش له فراش من الجنة ويفتح له باب من الجنة يأتي من روحها ونسيمها وطيبها، ويأتيه رجل في صورة حسنة بثياب حسنة برائحة حسنة، فيقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فالمؤمن يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الكافر أو الفاجر والعياذ بالله، فإذا كان في حال إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت، ثم ينزع روحه انتزاع شديد كما ينتزع الشوك من الصوف، انتزاعا شديدا والعياذ بالله، فإذا خرجت روحه أخذتها ملائكة العذاب، فلا يدعونها في يده طرفة عين، ويضعونها في مسوح من النار والعياذ بالله، ويخرج منها رائحة نتنة كأخبث ريح وجدت. وإذا مر بها على ملأ من هذا؟ قالوا فلان بأخبث أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا والعياذ بالله، يوصل بها إلى السماء يستفتح فلا يفتح لها، فتلقى والعياذ بالله لا تفتح لهم أبواب السماء، فترد روحه إلى جسده، ويأتيه ملكان ويقعدانه ويسألانه الأسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيخذل والعياذ بالله، يخذل، يضله الله عن الجواب، فيقول ها ها لا أدري، كل ما سئل سؤال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فينادي مناد أن كذب عبدي، ويضرب بمرزبة من حديد، مرزبة من حديد يضرب بها، ويسمع صراخه وعويله كل شيء إلا الإنس والجن، رحمة من الله. فيفتح له باب من النار والعياذ بالله، ويأتي من سمومها ومن حرها، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. لما؟ لأنه يعلم أن ما بعد الساعة أشد عليه مما هو في القبر والعياذ بالله. فهذا حديث طويل وحديث عظيم وجليل القدر، يرق له القلب على المؤمن المسلم طالب علم، طالب علم يقرأ هذا الحديث مرة بعد مرة، تذكر الآخرة، تذكر ما هو مقدم عليه، يسأل ربه التثبيت، تزود بالإيمان وبالعمل الصالح قبل مباغتة الأجل. نعم. قال الشارح حفظه الله: فعذاب القبر أو نعيمه ثابتان في الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وفي القرآن إشارات إلى عذاب القبر. قال يعني هذا ليس الدليل الوحيد في السنة، ليس هذا الدليل الوحيد في السنة على إثبات عذاب القبر أو نعيم القبر، بل هذا الدليل من أدلة، هذا دليل من أدلة، من الأدلة الحديث المعروف، حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ثم دعا بجريدة رطبة، فأتي بالجريدة الرطبة فشقها نصفين ووضع أو غرس في كل قبر واحدة، فقيل لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا الحديث فيه إثبات لعذاب القبر، فيه إثبات لعذاب القبر، وفيه بيان لسببين من أسباب عذاب القبر، سببين من أسباب عذاب القبر. السبب الأول المشي بالنميمة، السعي في الإفساد بين الناس، والثاني عدم التنزه من البول، عدم التنزه من البول، فيتساهل بعض الناس في البول، يبول في مكان على بلاط على مكان صلد فيرجع رذاذ البول إليه يصيب ثيابه يصيب ساقيه فلا يتنظف ولا يتنزه ولا يتحرز فيصلي بثياب نجسة والعياذ بالله بدن نجس. فهذا من أسباب عذاب القبر, هذا من أسباب عذاب القبر. وأما وضع النبي عليه الصلاة والسلام للجريدتين الرطبتين على القبر فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام, ولهذا لا يشرع أن نضع على القبور الأشجار لا خضرة ولا يابسة, لا توضع. فنحن لا ندري عن حال هذا المقبور هو في نعيم ولا في عذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله أطلعه, الله أطلعه على أن هذين يعذبان, وقبل فيهم شفاعة نبيه أن الله يخفف عنهم مدة العذاب أو من العذاب مدة كون هاتين الجريدة هذه الجريدة رطبة لم تيبس. ولهذا لم نجد أن الصحابة جمهور الصحابة كانوا يفعلون هذا, ومن نقل عنه نقل عنه يعني فرد واحد إن ثبت عنه فربما اجتهد في هذه المسألة. ولكن نحن على الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن من عادته ولا من سنته فعل مثل هذا الأمر, ولا جمهور الصحابة فهموا أنه يشرع أن يوضع على القبور الأشجار الخضراء. فهذا من لو فعل يكون هذا من البدع, يكون من البدع في هذا الباب. فهذا دليل آخر من السنة النبوية على إثبات عذاب القبر. منها أيضا ما ثبت في الصحيح أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. وما ثبت أن أرواح المؤمنين على صورة طيور تسرح في الجنة فهذا أيضا من النعيم, من نعيم القبر, يعني من نعيم المرحلة التي بين الموت وبين البعث والنشور. فهذه بعض أدلة السنة على إثبات عذاب القبر أو نعيم القبر. نعم. قال الشارح حفظه الله: وفي القرآن إشارات إلى عذاب القبر, قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا: هذا عذاب القبر. ابن كثير رحمه الله عزى تفسير العذاب الأدنى بعذاب القبر إلى البراء بن عازب ومجاهد وأبي عبيدة, ليظهر أنه يعني معمر بن المثنى. البراء بن عازب ومجاهد وأبي عبيدة فسروا العذاب الأدنى بعذاب القبر. نعم. وقيل عذاب الدنيا, وقيل عذاب الدنيا, منهم من قال يعني إقامة الحدود عليهم هذا من العذاب الأدنى, فإقامة الحد على العاصي على من استحق الحد هذا من العذاب الأدنى. وقيل ما أصابهم في الدنيا من المصائب, الأمراض والأسقام والآفات والجدب والقحط, هذا من العذاب الأدنى, عذاب دنيوي حتى يرجع ويتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يبتلي العباد بهذه الابتلاءات حتى يعودوا ويرجعوا إلى الله, كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذه عظات وعبر حتى يراجع الناس أنفسهم, يراجعوا أعمالهم, يحاسبوا أنفسهم, فيتوبوا وينيبوا ويصلحوا ما بينهم وبين ربهم جل وعلا حتى يرفع الله عنهم أنواع العقوبات. نعم. قال: وفي قوله تعالى في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا, هذا في القبر لما ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوا وعشيا, يعني أول النهار وآخرة, أول النهار وآخرة, الغدو أول اليوم والعشي آخرة. نعم. فإذا قامت القيامة يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون يعني فرعون وآله, ليس الآل فقط, لا, يقال آل فلان ويقصد به الرجل نفسه, ويقال آل فلان ويقصد بهم أهله, ويقال آل فلان ويقصد به الرجل وأهله جميعا، وهذا من هذا الإطلاق الثالث، يعني أنه يراد آل فرعون يعني فرعون وآله جنوده وزراؤه الذين كانوا معه في محاربة الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كلهم في هذا الوعيد والعياذ بالله. نعم. قال الشارح: وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قالوا: معيشة ضنكا في القبر والعياذ بالله. هذا ذكر فيه الحافظ بن كثير في تفسيره حديثا مسندا مرفوعا، مسندا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن له معيشة ضنكا، قال عذاب القبر، قال عذاب القبر. قال ابن كثير رحمه الله: وإسناده جيد، إسناده جيد. وقال أبو سعيد الخدري: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، حتى تختلف أضلاعه. والتفسير الآخر للمعيشة الضنك يعني الرزق الحرام والعياذ بالله، الرزق الحرام، فمن اكتسب المكاسب المحرمة فهو في عيشة ضنك، وإن كان من أكثر الناس مال، وإن كان من أكثر الناس مال. ومنهم من يقول يعني عدم القناعة، عدم الرضا بما قسم الله، فالذي لا يرزق القناعة في عذاب، يتطلع إلى ما في أعين الناس، يتطلع إلى المزيد فلا يقر له قرار ولا يرتاح له بال. ولهذا فسروا الحياة الطيبة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال بعض السلف يعني القناعة، يرزق القناعة، هذه الحياة الطيبة، هذه حياة طيبة، أن ترضى تقنع بما قسم الله لك. نعم. قال حفظه الله: فالأدلة على عذاب القبر متواترة، فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة، ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله، وفاقدا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص لكن يكابر وينفي فهو كافر، أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر لكن يضلل ولا يكفر. قوله: ومنكر ونكير. منكر ونكير اسمان للملكين اللذين يأتيانه في صورة مروعة، يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير. وهذا كما سبق يعني أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه، وحسنه الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، حسنه بمجموع طرقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويتجاوز عنا ويجعلنا من أهل الجنة ووالدينا، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.